أسألكم، من إمامكم؟ من وليكم؟ من أميركم؟ من قائدكم؟ من سيدكم؟ علي علي مولا، علي علي مولا، علي علي مولا، علي بعد بعد علي ما شاء الله، علي مولا، علي مولا، علي علي مولا، علي علي مولا، علي علي مولا، علي حب علي فوز الشيعي غدايا، فامدد لي في يوم حسابي يدايا، وانقذني من نار جحيم وهايال، رمت شفيعا غير امام من هدايا، ان صلاتي ثم صيامي ذايا، لم يشفع لي حيدر ضاعت سدايا، يشهد ربي ان بروحي له حبا دوما قلبي فيه شدايا، ان صلاتي ثم صيامي ذايا، لم يشفع لي حيدر ضاعت سدايا، يشهد ربي ان بروحي له حبا دوما قلبي فيه شدايا، صهر الهادي انت مرادي علي وياي، صهر الهادي هلا هلا شخصك يا حيدرة البشاير، حارب شخصك يا حيدرة البشاير، هتفت بمديحك مولاي السواير، نورك من أنوار الله انتشاير، ملأ الدنيا غطى نور القمر، نفسك نفس الهادي طه الأغاير، وبك اكتمل الدين وعم الضفاير، ذكرك خالد حبك شاهد علي، ذكرك خالد حبك شاهد علي، علي قالوا الرابع قلنا الأول علي، قالوا الرابع قلنا الأول علي، نص عنه في القرآن نزايل، نص عنه في القرآن نزايل، تمت فيه النعمة من ربنا ين، والدين بفضل الكرار اكتمايل، فسأل عنه الليل وسوح الوغايل، أفهل كان مثل علي بطايا فسأل عنه الليل وسوح الوغايا أفهل كان مثل علي بطايا ولقيادي عند الجهاد علي ولقيادي عند الجهاد علي علي علي مولا ابو احمد يقول لي عيد بخدمتك سيدنا خدمتك سيدنا قالوا الرابع قلنا الاول علي قالوا الرابع قلنا الاول علي نص عنه في القرآن نزل تمت فيه النعمة من ربنا يا والدين بفضل الكرار اكتمل فسأل عنه الليل وسوح الوغايا أفهل كان مثل علي بطل والله أفهل كان مثل علي بطل ولقيادي عند الجهاد علي دخيلك يا علي ولقيادي عند الجهاد علي علي علي ما جاوبوا لازم يجاوبوا هلا بي تشهد خيبر أنت الأجدر بها يا لما جبريل نادى لا فتى يا غير أبي السبطين علي وهيل كان سواه يذكر فيها الأتى كيف يقارن أي زعيم بمين نفس الهاد حيث زكى من بتايا ساد الدنيا أهل الظلم فقوي يظهر منك إمام هاد متايا خير العباد بعد الهادي علي خير العباد بعد الهادي علي خص الواحد أحد يلسع عينك خص الواحد أحد والقال وبخن بخن يا أسايد يلسع عينك خص الواحد أحد والقال وبخن بخن يا أسايد كذابين وزرع وسم الحسايد كذابين وزاع وسم الحسايد ينكر حقك الاكل ياكل شان وشهاد ينكر حقك ليأكل كان وشهاد ليش تبدل يدري الاول علي والله ليش تبدل يدري الاول علي علي علي هلا بيك هلا يا ليت عينك خص الواحد احيان ولقى لو بخن بخن يا عسايان كذابين زرع وسم العسايان ينكر حقك ليش لشان وشهايان ليش تبدل يدري الاول علي علي علي مولا انت النبع ونات الما عرفتك انت النبع ونات الما عرفتك يوم المحشر تسأل لو شافتك من نورك تتعجب من هيبتك من نورك تتعجب من طلتك خسرت كلها والربحت شيع باكر يبين باكر عد علي خسرت كلها والربحت شيع اياك يوم حسابي هذا جوابي علي يوم حسابي هذا جوابي علي علي مولا سألوا قلبي أي نزيل به سألوا قلبي أي نزيل به قال حبيب لا يشبهه أحد قال حبيب لا يشبهه أحد حفرت في الشريان حروف اسمه حفرت في الشريان حروف اسمه فهو قريب مهما عني ابتعد فهو قريب مهما عني من هذا عيال عين لام يا ملأت دمي عين لام يا ملأت دمي ليوزعها في أنحاء جسد فإذا ما أعدائي جرحت يدي فإذا ما داعي جرح بيدي سال ولاي فوق دمائي مدايا هو ينجيني يوم الدين علي هو ينجيني يوم الدين علي علي علي مولا أكون مجال علي علي مولا علي علي مولا خدمتك أكون ها يا أبا علي علي مولا واسألك الدعاء. أعيده قدمت. يسأل قلبي أي نزيل به، قال حبيب لا يشبه أحد، حفرت في الشريان حروف اسمه، فهو قريب مهما عني ابتعد، عين لام ياه ملأت دمي، عين لام ياه ملأت دمي، ليوزعها في أن سايد، فإذا ما أعدائي جرحت يدي سال ولاي فوق دمائي مدايد، هو ينجيني يوم الديني، هو ينجيني يوم نشكر الأخوة الذين قاموا بهذا الحفل والذين دعونا من بعيد، جزاهم الله خير الجزاء. خدمت فاطمة الزهراء والسلام.